وفي كل يوم أبحاث دكتوراه في هذا المخلوق، في هذا البدن، في هذا الجسم الإنساني. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن القرآن حق منزل من عند علام الغيوب الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من نطفة، والنطفة أصلا لم تك شيئا بل خلقت من نطفة أخرى كما تعلمون، ونطفة أودع الله فيها برنامج الإنسان، كل البرنامج مواصفاته كلها، كل ما سيكون عليه هذا البدن كيف كان، من أشياء لا ترى إلا بأعظم المجاهر، وبعضها لا يرى. شيء عجيب جدا هذا الخلق. فالذي استطاع سبحانه أن يخلق إنسانا واحدا، جسدا واحدا على هذا الخلق العجيب، لهو قادر على أن يخلق كل البشر وكل شيء في لحظة واحدة. المقدمة أنه خلقك ولم تك شيئا، ثم أودع جسدك من الآيات ما لا يعلمها إلا الله، وإلى الآن سنريهم دي مفعولها ممتد إلى يوم القيامة. سنريهم آيات في هذا الجسم. فالذي خلق هذا البشر ثبت له الكمال في القدرة، وثبت له الكمال في العلم، وثبت له الكمال في الرؤية، وثبت له الكمال في كل شيء، وأنه يسمع كل شيء. ومن ثم فهو يقدر على أن يبعث الكل في لحظة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الذي خلق النفس الواحدة ثبت له القدرة الكاملة والعلم الكامل والإحاطة الكاملة والحكمة الكاملة، ومن ثم فلا يعجزه شيء أبدا، هذا ثابت عند الجميع. وأصلا هذه النفس خلقت من تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. تراب هامد جامد لا يتحرك، فإذا بنا نراه بشرا ينتشر ويتناسل ويتكاثر، وعنده جاه ورئاسة، وعنده طموحات، وكان ترابا ثم خلقه جعله من نطفة. كل هذه آيات ربوبية الله عز وجل. فما الشك إذن في ربوبيته للحساب، إذ يكون ربا ناقصا وليس عنده من الكمال شيء لو خلق الناس هكذا بغير حساب، وكيف يكون الحساب بغير البعث؟ هذا ثابت فطرة عند جميع البشر وعند جميع الكفار. فالله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم شيئا أبدا، حاشا لله عز وجل. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. عندما يأتي أحدنا إلى ماكينة مثلا من الماكينات، جهاز من الأجهزة، يحاول أن يصنعه أو يصلحه، فإنما يستغرق ذلك الجهاز كل سمع الإنسان وكل بصر الإنسان. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن الذي لا يشغله شيء عن رؤية شيء آخر، ولا يشغله مسموع عن سمع مسموع آخر، السميع البصير، يكون ذلك من اليسير عليه، النفس الواحدة كخلق الجميع وكبعث الجميع. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الكمال في السمع، يسمع كل شيء، يسمع صرخة القطة الصغيرة إذا اعتدى عليها من هو أقوى منها، يسمع ذلك، يسمع أحاسيس القلوب وأحاديث القلوب، بل هو خالقها عليم بذات الصدور لأنه خالق ذات الصدور. الكمال في السمع يسمع كل شيء في الأرض وفي السماوات ويرى كل شيء، لا يشغله شأن عن شأن أبدا. فالبحث، ما المشكلة في البحث إذن؟ فإذا كنت على يقين أنك ستبعث، فهل عملت حسابا لهذا اليوم؟ هل قدرت موقفك في هذا اليوم وفي أهوال يوم القيامة وفي ساعات العرض على الله وفي ساعة العرض على جهنم والعياذ بالله وفي ساعة المرور على الصراط وتحتك النار وعلى جنبتي الصراط الكلاليب والحسك؟ هل قدرت ذلك؟ ماذا أعددت للساعة؟ ماذا أعددت لهذا اليوم؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة؟ إن الله سميع بصير. يخلق هذا الإنسان هنا في مصر وفي ذات الوقت يخلق إنسانا آخر في أمريكا وفي جنوب إفريقيا وفي اليمن وفي استراليا، ويخلق آلاف البشر في نفس اللحظة، بل يخلق لكل إنسان خلايا، ملايين الخلايا في كل يوم، لا يشغل ذلك عن ملايين الخلايا في إنسان آخر، بل يحرص كل خلية من التكاثر الخبيث، هو وحده لا شريك له. فما الإشكال إذن في البعث؟ إذن هؤلاء لو خلدهم الله في النار بكفرهم هذا لم يظلمهم، وإنما هذا هو عدل الله عز وجل. فلو خلدهم لخلدهم بعدله، لم يظلمهم مثقال ذرة. ثم لا تزال الآيات تزيدنا حججا وبراهينا على قدرته وعلى حكمته وعلى عزته وعلى ربوبيته. فقال: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يولج يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. المعنى البسيط أنه يدخل زمنا في زمن، وهذا عندي غير مقبول، وإنما للذين لا يعلمون لهم أن يقولوا ذلك. الليل يطول ويقصر والنهار يطول ويقصر، يعني بالاعتبار كأنه معنوي، لكن هذا الإيلاج حقيقي جدا. ذلك بأن الليل والنهار لفظتان أصل معناهما الزمن، لكن لهما لوازم. الليل له مكان للحدوث لابد، هذا المكان يسمى ليل أيضا، وله سبب للحدوث أن الشمس بعيدة عنه في الناحية الأخرى من الأرض، يبقى ده سبب حدوث ومكان حدوث وزمن حدوث. فالزمن هو المعنى الأصلي، ماشي. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ده زمن، لكن سبب الحدوث جاءت به آيات، ومكان الحدوث جاءت به آيات. ولو قارنت الواقع والمعلومات التي اكتشفها الإنسان عن الليل والنهار لرأيت القرآن هذا فعلا أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وأودع في هاتين اللفظتين أعاجيب من هذا الإعجاز العلمي الذي لا ينتهي إلى يوم القيامة، حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالمعنى البسيط جدا الذي ثبت عند جميع الناس أن الله يأخذنا الآن ونحن لا نشعر، تدوم تشعر النهار يمر والشمس بتميل وهكذا إلى الغروب، فيأخذنا، يأخذ هذا المكان اللي هو مكان الحدوث ويسمى نهار. والنهار إيه؟ مكان فيه أشعة الشمس، فيه سبب الحدوث، زمن مكان وسبب الحدوث حاصل، فيبقى النهار يأخذ هذا المكان الذي نحن فيه الآن بدوران الأرض حول نفسها أمام الشمس، فيأخذ هذا المكان ويدخله أمام أشعة الشمس، أمام سبب الحدوث. يبقى يولج الليل، يولج ايه من الليل؟ يولج مكان الليل في النهار، في ايه من النهار؟ في سبب حدوث النهار. وهي مكان حدوث، يا سبب حدوث، يا زمن حدوث. فيدخل الليل المكان اللي فيه ناس بالليل، يدخله في المكان اللي هو امام الشمس اللي هو سبب حدوث النهار. ونفس الشيء يولج النهار في الليل، يدخل النهار في سبب الحدوث وهو ابتعاد الشمس. شيء عجيب جدا، لو خرجنا عن سورة لقمان وتتبعنا هاتين اللفظتين الليل والنهار لنرى كم أودع الله فيهما من إعجاز القرآن العظيم. فاثبتوا أيها الناس إنكم على الحق المبين، وتوكلوا على الله، واعلموا أنكم أصحاب النعمة، والنعمة تحتاج إلى الشكر، فاحرصوا على شكر هذه النعمة، أنكم على الأقل ناجون من الخلود في النار إن متم على هذا التوحيد، ناجون من الخلود في النار، وعندنا وعندكم أمل أن ننجو من عذاب الله على الإطلاق، وهذا برحمة الله عز وجل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يترتب على دوران الشمس حول نفسها، دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس، يترتب على ذلك ما نحن فيه الآن من دفء، وما نحن فيه الآن من أكسجين متجدد، وما نحن فيه الآن من مياه عذبة نشربها، وما نحن فيه الآن من تناكح وتكاثر، وما نحن فيه الآن من سعي على الكسب وعلى طلب الرزق. كل ذلك مرتب على دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس. فهذا من أعاجيب خلق الله، ومن كبريات نعمة الله علينا. ومن ثم جاءت هذه العبارة وجاءت هذه النعمة في خمس سياقات قرآنية، كلها من سياقات التوحيد العجب، بل من أكبر سياقات التوحيد في القرآن لهذه الأهمية. إذا أن الأرض لو أنها لم تدر حول نفسها أمام الشمس ما وجدنا نباتا، وما وجدنا أكسجين نتنفسه، وما وجدنا ماء مكرما، بل كل هذه النعم مقدرة على هذه النعمة، على يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والعلماء، علماء الفلك، لو سمعت إليهم لوجدت نفسك قد تصدعت رأسك من هول ما تسمع. والإيجاز والمختصر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. تستمتع بالأكسجين، تستمتع بالماء العذب، تستمتع بالحياة، تستمتع بالدفء، تستمتع بتغير التغيرات الجوية. كل هذا الاستمتاع سببه وهو مرتب على يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. خمس سياقات قرآنية في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتحيي الأرض بعد موتها، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. انظر هنا كيف رتب الحياة والموت، إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، على تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق، لأن الأرزاق كلها مرتبة على هذا الدوران العجيب المنضبط جدا، لدرجة أنك تجد في النتيجة المعلقة على الحوائط في كل مكان وفي العالم كله، النهار يبدأ لحظة كذا، الشروق يبدأ في الثانية كذا، والغروب يبدأ في الثانية كذا، في كل بلاد العالم الأرض تدور إيه بحركة منضبطة جدا. سبوح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فشوف السياق ده، قل لهم مالك الملك، وبعدين تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل. هذا السياق وبه هذه العبارة التي هي عجب العجاب لو فهمنا معناها. ثم سورة لقمان تولي ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وفي سورة الحج في الآية الواحدة والستين ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. كل الحياة كل أمورك أيها الإنسان مرتبة على أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، مش مجرد زمن في زمن كما قالوا، لأنهم لم يكونوا يعلمون هذه الأسرار عن علوم الفلك هذه، إنما نحن وقد علمنا فصار من الواجب علينا أن ندرك هذه المعاني وأن نتدبر كلام الله عز وجل. فيبقى المسائل هنا مرتبة مرتبة ترتيب عجيب جدا، رزق مرتب على هذا الدوران، كل المال كل الخلق كل الحياة مرتبة على دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس. من الذي يضبطها؟ من الذي يقوم بها؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قيام الأرض على هذا النحو وباستمرار إلى الأجل المسمى هو بتقدير الملك بتقدير الرب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. في سورة الحج قال بعد أن قال ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. يبقى سهل جدا أن يرى كل العباد وكل ظلم وكل بغي وكل صبر وكل تحمل للأذى ويرى مسلك الإنسان وأن يرتب عليه أقداره، لأنه قائم على كل نفس بما كسبت. فاستدل الله على ذلك بقوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. هذا الكلام سورة الحج لو أتممت بقى السياق ذلك بأن الله هو الحق كما سيأتي أيضا في سورة لقمان، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وهكذا هكذا هذه العبارة لأن بينبني على مرتب على الأرزاق والإحياء والإماتة، حياتنا كلها مترتبة على دوران الأرض حنفسها أمام الشمس بهذا الانضباط بهذه الدقة البالغة. فلذلك لها أهمية كبرى في كتاب الله عز وجل. لماذا ده سورة الحج والسياق كله توحيد يحتاج إلى شرح، في آل عمران والسياق كله يحتاج إلى توحيد وشرح، في لقمان الموضوع الثالث والسياق كله يحتاج إلى توحيد وشرح، وهكذا نحن نشرحه. وأيضا في سورة فاطر هو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلة تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. كل هذه الحياة والماء العذب السائر شرابه مرتب وسببه أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سياقات عجب كلها مبنية أو تشتمل على هذه العبارة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. إذا أدي سورة آل عمران وأدي سورة الحج وأدي سورة لقمان وهذه سورة فاطر لا سيما سورة فاطر هذه كما رأيتم يولج لنا في النار رجل عرف إليه وسخر الشمس والقمر كل أجل لأجل مسمى ذلكم الله ربكم الربوبية له الملك هكذا. ثم في سورة الحديد في السياق الأخير الخامس في سورة الحديد يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور من أول السورة. وده من السياقات التي يستدل بها على صفات ربنا وعلى حقه في أن يوحد بالإلهية وبالربوبية سبحانه وبالأسماء والصفات سبحانه وتعالى وعز وجل. اقرأ أول سورة الحديد وستعلم الحشد الهائل من وصفه عز وجل. فمن هذا الوصف هذه العبارة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو العليم وهو اللطيف الخبير. مع أنه يدير الأرض بمنتهى الدقة والضبط ويرتب عليها خرائط الرياح وخرائط السحب والأكسجين والغازات الأخرى وحياة الناس والأنعام وإخراج الزروع والنباتات مما يأكل الناس والأنعام يرتب كل شيء على هذا الأمر فهو سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. كم من البشر الآن أكثر من 8,000,000,000 إنسان يحيون على الأرض أكثرهم يكفرون به وهو يرزقهم يطعمهم ويسقيهم ويكلأهم برحمته بالليل والنهار وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كل واحد من هؤلاء الناس صدره مخبوء به ما لا يعلمه إلا الله لأنه علام الغيوب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو. يعلم أسرار النفوس لو ذات الصدور مشتملات الصدور متضمنات الصدور. يعني لو كان غيره لو فرض إله يدير الأرض بهذا الضبط وهذا الإتقان لا يمكن أبدا أن يحيط بالبشر وبما في داخله بل ب8,000,000,000,000 من البشر. كيف بل هو خالقها إنه لا يعلمها فقط بل هو خالقها. الأحاسيس ما تبغض ما تحب ما تكره ما تريد ما تتمناك كل هذا يدور في القلب وفي الصدور هو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى وعز وجل. فيبقى العبارة دي عبارة دي أهملها الناس ولها شأن عظيم عند الله عز وجل. نعود إلى سورة لقمان. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. خلاص يبقى الخلق والبعث يسير جدا. اللي بيفعل ذلك وقدر ذلك سببا لهذه الحياة على الأرض. شوف العكس بقى شوف العكس. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة للمستمر على طول. من إله غير الله في حد يصرك ده حناجر فقط بتصرخ. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. يبقى ما فيش دوران أرض حول نفسها فيش علاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل. يبقى لا حياة لا شيء. لو جعل الله الأرض كذلك كيف نعيش وكيف نحيا. بل هو القادر على أن يديم حياتنا بليل على طول أو نهار على طول للدائم أو نهار سرمد إلى يوم القيامة ويكون العذاب رهيب رهيب ولم نحيا إذا أبدا إلا بكن فيكون. لأنه قادر على كل شيء بأسباب وبغير أسباب. يبقى تلك نعمة عظمى لأن دي سورة نعم كلها فيها النعم. وذكر كلمة النعمة مرتين مرة عرفناها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأيضا سيأتي إيه نعمة بعد آيتين من الآن. وسخر يرتف نامج نعرف الليل لا ننساه. ثم قال وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر، جعل الشمس دائبة ليلا ونهارا، وجعل القمر دائبا أيضا لا يتخلف. الشمس فوائدها كما تعلمون وأكثر الناس لا يعلم، وكل ما علمه الناس هو علم يسير بالنسبة لحقيقة الشمس، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تلك الشمس يذكرها الله كثيرا في كتابه والناس لا ينتبهون، فكان لزاما علينا أن نبين شيئا عن هذه الشمس المسخرة بنعمة الله وبرحمته وبجبروته الهائل عز وجل. شيء عجيب هذه الشمس، شيء عجيب. وهذه المجموعة الشمسية نصف قطر الشمس حوالي 700,000 كيلومتر، ده نصف القطر. من القطر الكامل بقى عد انت 700,000 كيلومتر. ولذلك الشمس قدر الأرض 1,300,000 مرة. الشمس اللي تراها كأنها الكرة التي يلعبون بها، لكنها لبعدها تبعد عن الأرض حوالي 150 مليون كيلومتر. شيء عجيب جدا طبعا، يعني هذه المخلوقات وكل ده لا شيء في المجرة اللي فيها المجموعة الشمسية، والمجرة لا شيء في الأفلاك، والأفلاك لا شيء في السماء الدنيا، وهكذا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينك. الشمس كتلتها حوالي 2 × 10 مضروبة في نفسها 27 مرة. طن، احسب انت بقى المليون 6 أصفار. تخيل بقى دي كتلة الشمس، وكلها من الغازات، لأن درجات الحرارة تصل إلى في المركز إلى 6 مليون أو أكثر، من 14 إلى 16 مليون درجة مئوية يصل في المركز درجاتها. تركيبة الشمس عجب عجب، وكلها مقدرة، كلها مقدرة. وهو يخلق الشمس سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو يقدر المسافة بينها وبين الأرض. لو اختلفت المسافة عما هي الآن، لو قلت لاحترقنا جميعا، أو لو انجذبت الأرض إلى الشمس، لأن جاذبية الشمس تعدل 28 مرة تقريبا جاذبية الأرض. فالأرض تدور، فالأرض تحاول أن تنفلت بعيدا عن الشمس بقوة الطرد المركزي، وجاذبية الشمس لها تضبطها. كل فلك يسبحون، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. فالشمس مرتبة، وهو يخلقها الشمس والقمر بحسبان، حسابات الحسيب عز وجل. الكمال في الحسابات عنده الحسيب بحسبان، سواء حجم الشمس، كتلة الشمس، جاذبية الشمس، حرارة الشمس، البقعة الشمسية، الكرة الضوئية، الهالات الشمسية، الألسنة الشمسية اللي بتصل إلى آلاف الملايين من الكيلومترات. ده شيء عجيب جدا جدا، يعني الكلام ده اللي هو بيحصل، يعني خلق عجب عجب يعرفه علماء الفلك. كل هذا عن الشمس المسخرة. الطاقة اللي تطلع منها في الثانية الواحدة، طبعا ده كلام، يعني انت هتتصوره ازاي انه هو حقائق. في الثانية الواحدة 4 إلى 15، يعني قول 4 تقريبا، في 10 مضروبة في نفسها 33 مرة، سعر حراري كل ثانية. كل ثانية الشمس بتدينا الطاقة دي، الأرض بتأخذ منها نذرا يسيرا جدا، وكل هذا بقدر، وكله بمقدار ومسخرة. تدور حول نفسها حوالي متوسط الدورة 27 يوم. كرة من الغازات مكونة في معظمها من الهيدروجين. غاز الهيدروجين كيف تنتج الشمس طاقتها؟ رتبها الله عز وجل على أن غاز الهيدروجين أربع ذرات بتكون ذرة هيليوم وهو الغاز الخامل، وبيحصل فرق في الوزن، هذا الفرق يتحول إلى حرارة تلك التي نحيا بها الآن، وتلك الحرارة المدخرة في باطن الأرض على جميع صورها، صور الطاقة كلها بهذا القدر، لكن كل ذلك ينتهي إلى غاية مقدر، بحيث يوم القيامة انتهى بإذا الشمس كورت خلاص، لا أرسلت لهب ولا بقع ولا خلصت خلاص وتكورت وانتهت بقى المادة حياتك كلها إلى هيليوم، وبالتالي كل شيء بمقدار. ألا يستحق أن يوحد سبحانه وتعالى عز وجل؟ فاذكروا دائما قوله تعالى أإله مع الله، يعني في حد عمل من الحاجات دي حاجة مع ربنا؟ مفيش حد. في أي كافر في الأرض يزعم أن أحدا مع الله صنع شيئا من ذلك، أو خلق شيئا من ذلك، أو تدخل في شيء من ذلك؟ أبدا. فسيقولون الله، فيقول أإله مع الله، يعني أإله فعل من ذلك شيئا مع الله، فلما تجعلون الإلهية لغير الله؟ شيء عجيب. طبعا علم التوحيد في هذا القرآن، وسخر الشمس والقمر. طب الشمس عرفنا فيها الحرارة وتعطف ماشي والضياء بس كده. طب القمر بقى، القمر ده مسخر يدور حول الأرض، فايدته ايه؟ فايدته ايه لو اقترب القمر من القمر اكثر مما هو عليه الان من بلدنا لاغترقنا جميعا، لغرقنا جميعا قولا واحدا لو اقترب القمر من الارض. واحد يقول لك طب ليه كده؟ ليه كده؟ البحار والمحيطات مياهها مالحه ولا بد ان تكون كذلك، لانها واقفه لا تجري كالانهار، فاذا كانت واقفه فلا بد ان تكون مالحه، والا ستتحول الى برك ومستنقعاتها الى وعافا لا يطيق لا توجد معه حياه. فاذا كانت مالحه فالملح يحاول ان يترسب الى القاع، لكن الملك هو المالك، مش ملك معاه، الملك عز وجل خلق هذا القمر وسخره يدور حول الشمس كانه حي من احياء الارض لا يغادرها، يدور حولها فيأتي على البحار والمحيطات بعملية المد والجذر، فيأتي على هذا الشاطئ إذا اقترب منه وصار باتجاهه وقريب منه الماء يصل إلى الشط، ومن جلس على البحر مثلا في الصيف يعلم بالليل أن الماء يأتيه وهو جالس على الشاطئ، هذا هو المد. ثم إذا رحل حصل الجذر، وفي الناحية دي من الناحية دي من البحر أو من المحيط، يبقى المية دائما في حركة وفي أمواج، هذه الحركة تمنع الأملاح من الترسب، كأن واحد بيرجرج حل عشان الملح ما يترسبش في الأرض، لو ترسب خلاص لا في أسماك ولا في حياة ولا في شيء، شيء عجب جدا. فجوع إلى القمر بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر، جعل لهذه الغاية وغايات أخرى كثيرة، ده غير الضياء ونهتدي به في الليل، لا لا لا، ده الفائدة العظمى في أن البحار المحيطات تظل كما هي بأسماكها وبلحمها الطري وبكنوزها وبسهولة الحركة السفن فيها، كل هذا بترتيب من الله. الشمس والقمر بحسبان محسوبة حساب عجيب، ولو ابتعد القمر أكثر لغارت المياه، قل أرأيتم أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني انت هتطنش النعم دي والآلاء دي والآيات دي وتتمك كده، أول ما تموت هتسأل عنها انت كنت فين؟ ما شكرك لله عز وجل؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أدي القمر الذي تعرفه والشمس التي تعرفها والأرض التي أنت عليها ونحن غافلون كثيرا من الغفلة عن هذه الآيات وعن هذه الآلاء. أما القمر فكتلته تقريبا 735 مليون مليون طن، يعني الأرض في الكتلة قدر القمر 80 مرة، حجمه 22 مليون مليون كيلو متر مكعب، يعني الأرض تقريبا قدر القمر في الحجم 50 مرة، نصف قطره 1737 كيلو متر. جاذبيته سدس جاذبية الأرض، يعني لو أنت واقف على سطح القمر اقسم وزنك على 6 يطلع وزنك على القمر. لو اتوزنت عند على سطح القمر، لو أنت وزنك مثلا 60 كيلو جرام مثلا، اقسم دي هنا، لو تبقى على سطح القمر اقسم 60 على 10 تبقى 6 كيلو جرام، وهكذا وهكذا، 60 على 6 تبقى 10 كيلو جرام، لأن سدس جاذبية القمر سدس جاذبية الأرض. بعد القمر عن الأرض حوالي 385 ألف كيلو متر متوسط، كل هذا بحساب وبقدر، ولو تغير لا ما استطعنا الحياة وما كنا نعيش في هذه الحياة على هذا النحو الذي نعيش فيه. فانتبهوا إلى نعم الله يا عباد الله، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. في سياقات أخرى في القرآن كما في سورة فاطر وفي غيرها، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لكن في سورة لقمان كل يجري إلى أجل. والعجيب أن في سورة لقمان أيضا ومن يسلم وجهه إلى الله، وفي غير ذلك في ثلاثة سياقات أخرى ومن يسلم وجهه لله. حاولت أن أصل إلى هذا السر فلم أستطع بعد، لعل الله أن يفتح علينا وعلى المسلمين. لماذا في سورة لقمان إلى وإلى ومن وجهه إلى الله؟ طبعا إلى غير لام، كثير من التفاسير قالوا بمعنى واحد، وأنكر عليهم ذلك الزمخشري وغلظ في الإنكار. لا يعنينا هنا إلا أن نفهم ما الفرق بين اللام وإلى. اللام دي للتعليم، يبقى وسخر الشمس كما في قوله تعالى ومن يسلم وجهه لله، يعني يستسلم بقصده كله فيجعله لله، يجعله لله. طب النهارده، طب بكره، طب بعده، طب الى ان تموت، اقامه الوجه لله كانك اخذت نفسها كلها ووضعتها في حقيبه واديتها لربنا، هو ده يسلم وجهه الى الله، انتهاء الغايه. يعني تظل تسلم لله وتسلم لله وتستسلم لله وتستسلم لله في كل شيء، بحيث تبقى في النهايه خدت نفسك كده كحقيبه امتعه واعطيتها لله، هو ده اللي في سوره لقمان ومن يسلم وجهه الى الله. اما هنا وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل. طب يجري لاجل، يعني لاجل اجل، لان لم التعليم يجري لاجل اجل. طب اذا لم تجري، لو ان الارض لم تجري مثلا، يعني لو ان الارض لم تجري ستنجذب الى الشمس لا محاله، وإننا في حالة اتزان بين الطرد المركزي وبين جاذب الشمس له، ولذلك تجري عشان تستمر، وهي مش هتستمر أبدا، تنجذب للشمس وتنتهي الحياة عليها خلاص، وانتهى الكون وانتهى البساطة. إنما كل يجري لأجل، وشوف القمر بيجري إزاي والشمس بتجري أيضا في مدارها حول محور مجرتها، مجموعة شمسية، شيء عجيب جدا جدا تفاصيل الفلك. لكن العبرة هنا إلى أجل، يبقى لي أجل ده العلة، إذا لم تجري فلم يستقيم شيء في هذه الحياة ولم تكون حياة أصلا. يبقى جري الشمس والقمر وجري الأرض على هذا النحو الذي ذكر فيه يوجد الفرق، ما هو يقول لك الله كون ده جريان الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر، طب فين جريان الأرض؟ نعم، مال فين يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ وده جريان الارض. فاذا لم تجري ده غير بقى، يعني الايه الموجوده في سوره النمل وترى الجبال تحسبها جميلة وهي تمر مرة السحاب. الجبال بتمر ده بس لا أجد وقتا لشرح. المهم إن ده مرتب كله على أن تكون هذه الحياة كما نحن عليها الآن. تستمر يبقى لأجل مسمى من أجل أجل عشان نتمنى عايشين لغاية ما نوصل الأجل إلى يوم القيامة. طب انتهاء الأجل بقى يبقى يوم القيامة جت خلاص. يبقى ده حيتم الأمور بمرتبة الشمس والقمر والأرض إلى أن نصل إلى الغاية. ما الغاية؟ يوم القيامة هو ده إلى أجل مسمى. إنما التانية لأجل من أجل أجل أنت أن تستمر الحياة. كل يجري تستمر الحياة لغاية لما نوصل الأجل. في سورة لقمان لسه الآية بتتكلم عن البعث. ما خلقكم ولا بعثكم. لسه الآية بتتكلم عن البعث. فاللي راح طول بتتكلم عن إلى أجل مسمى. اللي هو انتهاء الغاية. يبقى هنا انتهاء الغاية. أما هناك التعليم. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. أما هنا إلى أجل. يعني أبشروا. مش هتتوقف الشمس. ولا يتوقف القمر ولا يتوقف الليل ولن يكون الليل سرمدا يوم القيامة ولن يكون النهار سرمدا يوم القيامة. بل هذا نظام الحياة لمن أراد أن يشكر، لمن أراد شكورا، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فكل حاصل إلى يوم القيامة. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. خبير يدرك ما خفي من الأمور. ما من شيء تعمله إلا والله يعلمه ويسمعه ويراه ويخلقه بإرادتك وبكسبك وباختيارك. وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اللي بيولجي الليل في النهار ونهار في الليل على هذا النحو، واللي سخر الشمس لننتفع بها ولتترتب عليه حياتنا وحياة المخلوقات الأخرى، اللي عمل كده يبقى هو الحق. يعني هو الحق يعني ربوبيته حق، ومن ثم فإلهيته حق. إن كان ربا حقا خلق ورزق وأحيا وأمات ودبر كل شيء، هو وحده الحق بأن يعبد، فلا يعبد معه غيره أبدا بحال من الأحوال. فليس لغيره مثقال ذرة من حق في الإلهية. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كلها أوهام، وهي الجبت، الجبت الأوهام. لا أحد يملك شيئاً مع الله، لا أحد يقدر شيئاً مع الله، لا أحد يفعل من ذلك شيئاً مع الله أبداً بحال من الأحوال. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. كل من دعاه من دون الله باطل، لا حقيقة له، كلها أوهام يدوب لها حاجات في النفوس، أما في الواقع فليس لها في الواقع شيء أبدا أبدا. ليس لها في الواقع شيء. شيء عجيب جدا. يعني التوحيد وعلم التوحيد في كتاب الله عز وجل. وأن الله هو العلي الكبير. نوضح هذه إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، هذا الذي يحدث الآن والناس دخلت في الحواري والأزقة. فتاهوا، فعند ذلك وجب عليهم أن يعودوا إلى الميدان، إلى الشارع الواسع المعلوم، إلى مكان متسع يعلمون حتى يصدروا عنه مرة أخرى. أي إنسان يتوه في حارة أو في زقاق عن ما يريد، مش عارف اتجه شمالا أو جنوبا شرقا أو غربا، فإنه يرجع إلى ما يعرفه، إلى الميدان، إلى الشارع الواسع. فإذا رجع حاول الكرة مرة أخرى. هذا مثال لما نحن فيه الآن. تفرعت الأمور وتفرع الصراع وتنوع بين الحق والباطل. هذا الصراع لن يقف أبدا بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لن يتوقف الصراع أبدا بين الحق والباطل، ولكن نخرج اللي كسبان كسبان والخسران خسران. الأمر يمر عليك وستسأل عنها يوم القيامة، عنها يوم القيامة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ذكرت في خطبة العيد القاعدة الكبيرة التي غفل عنها الناس: لن يخاصم الشريعة مسلم، وإنما عندما يبدأ المسلم في مخاصمة الشريعة ولو في مثقال ذرة من جزئياتها خرج عن الملة بإجماع المسلمين. وحكيت لكم حكايات من الإجماع كثيرة وبالنصوص الواردة حتى في حق الأنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، حتى في حق أول العابدين سيد البشر سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قالوا لئن أشركت ليحبطن عملك فمن يخاصم. وقال وإن أطعتموهم، عشان تقول لحم الميتة بس ما حلال من غير ما تاكلوها ولا تستفيدوا منها، إنكم لمشركون مخلدون في حضن إبليس في النار يوم القيامة. الله ليه؟ لأن الشريعة دي كما قلت زي غرفة محولات الضغط العالي، بتشفط اللي بيدخل فيها وغشيم وهبل بتشفط. لن يجتمع الإسلام أبدا مع مخاصمة الشريعة، أي نوع من أنواع مخاصمة الشريعة كفر أكبر مخرج عن الملة لا يعذر فاعله إلا أن يكون لا يعلم أنه مخاصمة للشريعة. لكن كلهم يعرفون ويعلمون ويصرحون ما هم عايزين الشريعة، وبعضهم يطعن في ذات الله، يطعن في وصف الله عز وجل بشكل رهيب رهيب. هؤلاء الذين في الميدان، هذه القلة الماركة المارقة وهي قلة كفرية، والكفر كله ملة واحدة، تجد من اللافتات الموجودة عند هؤلاء لافتة تقول لمن الملك اليوم؟ للشعب الواحد القهار. هذه لافتة موجودة عند الكلاب اللي بيستخفوا بالقرآن إلى هذا الحد. وغرهم صبرنا وغرهم سكوتنا. كان من الإخوة من يصر ويريد أن يدخلوا بالملايين على هؤلاء ليسحقوهم سحقا، ليبقلوه درسا لا ينسوه إلى الأبد. كيف يستهزئون إلى هذا الحد بكلام الله وبالله عز وجل؟ إزاي تكتب اللافتة دي؟ ولافتة أخرى يقولون قل يا أيها الكافرون وفي الآخر لكم دينكم ولي وطني. ولافتة أخرى إن الإخوان إذا دخلوا قرى أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا استخفاف بالقرآن ومن أنزله. فهم بذلك ليسوا كفارا فقط بل أئمة في الكفر بحسب تفسير القرطبي للآية، لأنهم يعترضون بالاستخفاف على ما هو من هذا الدين. وهذا المسمى بإبراهيم عيسى، أنا مضطر لأن أذكر أسماء يعني أعف لساني عن ذكرها وذكر أمثالها، لكنه بلغ من الاستخفاف بالقرآن أن يقول هلك عني سلطانية، ويقول هلك عن مرسي سلطانية، ويشير إلى رأسي يعني السلطانية. يعني انظر إلى الاعتراض والاستخفاف بهذا القرآن بكلام الله عز وجل. والناس صابرون، وندعوهم إلى الصبر، ننهى عن التهور، فغرهم صبرنا وحسبوا أنهم على شيء، وهم لم يزيدوا عن 50,000 اللي اجتمعوا مع أنها كلها من الكفر. حتى فيهم الشيعة الاثنى عشرية تسلموا ووصلوا طول حياة الشيعة الإيرانية الدولة الصفوية هذه، وهي تتحالف مع النصرانية ضد أهل السنة والجماعة طول حياتهم. حسن نصر الله كان مدح النصارى في مصر، وهكذا هذا دينهم ليس الآن فقط ولكن الناس لا يعلمون. فالشيعة موجودون وادخروا من الأسلحة في هذه الخيام، يستغلون الحرية التي أعطاها لهم هذا الرجل الحاكم ولي أمرنا، الرجل الطيب جدا والقوي جدا والأمين جدا بإذن الله، يستغلون هذه السماحة ويستغلون صبرنا. ومنهم الصعلوك المشهور الذي يتسكع على أبواب دول الخليج وعلى أبواب إيران ليأخذ الأموال ويكون الثروات. وما درى هذا الصعلوك أنه يحارب الله ورسوله، وما درى كيف سيكون حاله في الخلود في النار إن مات على ذلك بغير توبة. يتسكع يقول لم أسمح، هو لم يسمح. هذا الصعلوك وهو أقل من صعلوك والله، أن هو لم يسمح بأن الإسلاميين لا يدخلون هذا الميدان، وإنما نحن صبرنا وقرر الكبار حتى لا تحدث الدماء وتمر الأمور بسلام. قرروا أن يكون المليونية أو المليونيات في الميادين في كل الجمهورية في كل المحافظات وفي أمام جامعة القاهرة غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر وإلى العاشرة مساء. فلابد أن نستجيب للنداء، لابد أن ننصر الله ورسوله، لابد أن ننصر ولي أمرنا أو هو الذي يحمل المشروع الإسلامي. ما الذي حدث يا عباد الله؟ ما سر كل هذه الحرب؟ هل لأنهم لصوص سرقوا المليارات ونهبوا البلاد وظلموا العباد فهؤلاء يكرهون الإسلام؟ هل لأنهم فقط الإسلام سيمنعهم من سرقتهم؟ الإسلام سيحد من ظلمهم؟ الإسلام سيسحق طاغوتيتهم؟ هل هو ده الحل؟ بل مسألة فلوس ومصالح. عندما يستطيع النائب العام الجديد حفظه الله ومكنه وأعانه، عندما يجد الوقت والمتسع من الوقت لكي يكشف حقائق هؤلاء، كل هؤلاء المخاصمين للشريعة، ليعلم الشعب كله من هؤلاء، ما عندهم من المليارات كيف جمعوها، ما عندهم من المظالم كيف حصلوها. عندما يكشف ذلك لن يرحمهم الشعب، لكن الوقت لم يحن بعد، فهم يجاهدون بالنفس الأخير عندهم حتى يعيدوا هذا الرجل النائب العام السابق الذي يحمل كل هذه الأوزار، الذي كتم كل هذه القضايا وكتم كل هذه التحقيقات، فلم يكشف سرقة سارق ولا ظلم ظالم من هؤلاء، لأنه واحد منهم كان ركنا ركينا في نظام مبارك، وأعطاه مبارك رشوة هائلة عندما جعله مخلدا هكذا في هذا المنصب، وأعطاه ذلك أثناء التوريث، يريد أن يكون عونا له على توريث ابنه له وهكذا. فيبقى دي مسائل، هل فقط هم خارجين ضد الشريعة عشان الفلوس والأموال اللي هتروح منهم ملايين ومليانة مرتبات عندما تكشف ستعلم، وستعلم أسرار محكمة الدستور من الذي أتى بها فردا فردا، ما تاريخها، ما تمويلها، كيف حصل هذا؟ محكمة الدستورية دي مر عليها القانون المنظم لانتخابات نبل الشعب السابق الذي حلوه ظلما وعدوانا، فلم يستخرجوا ما فيه من الثغرات ولم يعترضوا ولم يوضحوا للناس، لأنه أمر مدبر بليل، لأنه إذا جاء بالانتخابات وهم يعلمون الغيب، إذا جاء بالاتجاه الإسلامي يستطيعون من خلال هذه الثغرات أن يقوموا بحل هذا المجلس وانتهى الأمر، ويظل ما دخلك شر هكذا يقولون. فعلوا ذلك. هل وجدتم هذا الإعلام المجرم هل وجدتم شيئا من هذا الإعلام الداعر؟ هل وجدتم شيئا منه ينبه؟ كيف مر هذا الأمر على المحكمة الدستورية العليا؟ كيف مر هذا الأمر عليهم؟ كيف مروا؟ ودي حملات إدارية وقانونية لا نفهم نحن فيها، إنما هم يفهمونها، فكيف مرت عليهم؟ وإنما الأمر مدبر. ومع ذلك عندما قاموا بحل مجلس الشعب لم يكن لهم حق ولا اختصاص في هذا، وإنما هو الإسلام كما قال زيد هذا: لو علمت أن الانتخابات ستأتي بهؤلاء وبأمثال هؤلاء الإسلاميين يعني، ما كنا قد أشرفنا على هذه الانتخابات. يبقى نعود بقى للأصل، الميدان بقى مش لميدان التحرير، نعود للميدان حتى نتوف الحراري والأزقة. ما سر موقف هؤلاء الناس؟ سره هو العداوة للإسلام، سره هو العداوة للإسلام. ولقد رأيتم أن الكنيسة أرسلت من رعاياها الشيء الكثير من كل بلاد الدولة وحشدوا حشدا، ورأيتم كيف حشد كل هؤلاء القادة عندهم، وتعرفون حقائقهم. هذا الذي سلم العراق لأمريكا، هذا الذي خان الأمة العربية والإسلامية، هذا الذي قال عنه بكر ذلك الصحفي في القديم بأنه عميل. أما الآن فيقول هذا رجل وطني. يا سلام، هذا رجل أعلن لمجلة ديليش ميديا الألمانية، وهذا يشرف في جريدة الجمهورية وغيرها، هذا رجل قال لماذا خرج الخارجون من اللجنة التأسيسية للدستور؟ قال خرجوا لأي سبب؟ لأنهم لا يؤمنون بالهولوكوست، لا يؤمنون بالمحرقة التي عملها هتلر لليهود. لا يقول شوف، يتقرب إلى اليهود، يتزلف إليهم، يتخذ ذلك زلفى لليهود حتى يستعين باليهود. ومن الناحية الأخرى أمر وطالب بتدخل الأمريكان والأوروبيين وهكذا. ما هؤلاء الناس؟ خاونة، أقل ما قالهم خاونة، أقل ما يقال. هذا الرجل التافه ثم يخرج الآن في منتهى البساطة، من الذي أعطاه الحرية لكي يقول هذا؟ هو أصحاب الإعلام الداعر، الرجل المحترم الذي يصر على أن ينظف الناس وعلى أن ينظف البلد وعلى أن تبنى على الحرية. فهؤلاء استغلوا الحرية واستغلوا صبرنا وصاروا يقولون ما يقولون. وذلك السكين الذي فضح الله أمره بشهادة كبراء إسرائيل من المخابرات ومن غيرها، وذلك موجود موجود، أنه اجتمع مع وزيرة الخارجية السابقة أو الأسبق، اجتمع معها وطالبت منه أن يشغل الرئيس مرسي عن في الوضع الداخلي، فلا يكون عنده وقت للنظر في الوضع الخارجي في شأن غزة، لأن مفتوح مصر على غزة ويخشون ذلك. قبل أسبوعين بالضبط من بداية هجمة اليهود على إخواننا في غزة، فجاء هنا وافتعل مشادة مع رئيس اللجنة الرجل المحترم الغرياني، افتعل مشادة معه ليتذرع بها إلى الإيه؟ إلى الانسحاب من اللجنة التأسيسية، وإنما هي أوامر يتقرر بها ويتزلف بها. طبعا من اليهودي الذي خرج وأعلن إن دي ما كانتش تعليمات من إسرائيل، وإنما دي صداقة، صداقة، صداقة الرجل اللي كان في عهد مبارك يقول ويقول حندور النظام حندق، وهو سكين العربيد كما هو معلوم لدى الجميع، ثم هو الآن يا صداقة مع مين؟ مع من؟ مع هذا الذي أعلنت أنها قدمت جسدها لكثير من القيادات العربية في الدول العربية وفي غيرها لمصلحة هذا الكيان اليهودي، هذا الكيان الإسرائيلي. كشفهم الله عز وجل، شيء بشع. يوم يعترض ويعمل مشادة مفتعلة مع رئيس الهيئة التأسيسية، ولماذا؟ على مواد هو من وضعها وهو من اقترحها، لكن يأبى الله إلا أن يكشف أعداءه. فهي عداوة للإسلام، عداوة للإسلام، عداوة للإسلام، صراع بين الإيمان والكفر لن يتوقف إلى يوم الدين. انتبهوا يا عباد الله، لكن عليك دور لابد أن تؤديه. أول هذا الدور أن تعلن تأييدك لهذا الرجل المسلم ليحمل المشروع الإسلامي. وكيف تعلن تأييدك؟ ألا تتخاذل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وهذا من المثير، هذا من المثير. لابد أن يوجد الجميع ليعلم العالم كله أن الشعب المصري مسلم، يريد هذا الرجل المسلم أن يحمل مشروع الإسلامي ويريد الشريعة. والله من الناس من تارك الصلاة، وتارك الصلاة عندي وعندنا في المذهب الراجح عندنا كافر خارج عن منه، ومع ذلك يقولون الشريعة. ربنا مش هيظلمنا أبدا، ويطالبون بالشريعة ويقاتلون. ومن رجال الصعيد من يقولون دعونا دعونا ننهي لكم هذا الأمر، دعونا نكسحهم كسحا من رجالات الصعيد المتخصصين في هذا. لكن لا نقول الصبر على هذا، وتمر الأمور بسلام بإذن الله حتى تنتهي هذه المرحلة. لكن لابد أن نعود إلى ميدان التحرير. مات من مات وقتل من قتل، والقاعدة معلومة، قتلهم في النار وقتلنا في الجنة. هذه المرة غدا بإذن الله كلنا مطالب أن ينصر ولي أمرنا، أن ينصر هذا الرجل المسلم، هذا الرجل القوي الأمين. أن هو الذي فعله في هذا العهد الدستوري زعيم عليه ليه؟ شنشان زعيم النصوص، زعيم النصوصية الذي مكن للظلم وللنصوصية وتمكن من إخفاء التحقيقات. عايزين هم ده الدارة؟ لا، لا بد أن تنكشف الأمور، وطالبنا بذلك. فكيف تنكشف الأمور؟ لن تنكشف إلا بهذا الرجل، إلا بهذا النائب العام الجديد المحترم. يبقى إذن كان لابد من هذا. لقد تأخر كثيرا، لطالما زعلنا من الدكتور مرسي لأنه لم يصدر هذه القرارات. فإن كان ينكرها هؤلاء، ولقد علمتم السبب الأصلي هو الصراع مع الإيمان، صراع الباطل مع الحق، صراع الكفر مع الإيمان، علاوة على المصالح والأموال. وقد علمتم من الأسباب الشيء الكثير، فلكنا ننتظر ذلك. فعندما خرج هذا الإعلان فليعارضه من شاء، لكننا لابد أن نظهر أننا نؤيده في كل ما ذهب إليه، وأن الكل يعلم أنه رجل لا يتسلط ولا يريد السلطة ولا دكتاتور، وإنما كان لسمح لأحد أن يتهكم به ويتريق عليه وأن يكذب عليه. ما كان سمح لأحد أبدا أن يعتدي على مقر جماعته الإخوان المسلمين وأن يقتل منهم وأن يصيب بالمئات. ما كان يسمح بهذا أبدا لو كان دكتاتورا. ولكن العملية ليش إخوان ولا هي مرسي، العملية ورب العرش العظيم صراعا بين الإيمان والكفر، صراعا بين الحق والباطل. فأيدوا دين الله وانصروا دون الله. لا يتخلف منكم أحد. من تخلف إيثارا للراحة والدعة في بيته فالله يعلمه ويعلم السر وأخفى، وقد تأتيه ضربة ماحقة من الله. هذا دين الله يطالبه، فمطالب بالوجود بس، التواجد بس أمام جامعة القاهرة، وكل شيء معد بفضل الله عز وجل. أما مسألة الدستور، أي واحد عاقل ينظر كلهم يحاربون الدستور، كلهم يحاربون اللي طلع شيء المادة 221 اللي هو المبادئ بتشمل. كنا نريد مبادئ تفسر ماشي، يقول حد الأدنى، إنما هو الدستور الإسلامي بطلع ده أبدا موش إسلامي. إنه في المادة دي تكفيلك حد أدنى، لما يأتي مجلس الشعب الإسلامي هو بقى اللي يقوم بالتشريعات كلها الإسلامية. الأمر يرتب على هذا. فدلوقتي مش هنقول لحد دستور إسلامي 100%، لا لا لا. فما إذا خرج من خرج ليقول لو أن أمريكا أراد أن تضع لنا دستورا فلن تضع دستورا أسوأ من هذا. طب البديل إيه بقى؟ عند بقى الدستور ده لا يمرر. طيب ما البديل؟ وفيه مادة الشريعة اللي قال عنها زعيم النصارى الجديد، قال بأنها كارثة، لأنه يعني المادة دي هي الشريعة. طب طمال البديل إيه؟ البديل سقوط المشروع الإسلامي وسقوط مرسي، ولن يعود إلا أن يشاء الله ربنا. فلما بنقول نعم لهذا الدستور المصري اللي طلع بهذا الشكل الآن عشان ارتكاب أخف الضررين، أخف الضررين، حتى لا يضيع المشروع الإسلامي، وحتى نظل فيما نحن فيه بالحرية في الدعوة، لنبين للناس إيه الطاغوت والكفر بالطاغوت، ونبين للناس طاعة ولي الأمر. لا بد من هذا، إنما سقوط مرسي وسقوط، ولن يسقط بإذن الله، وسيستمر المدتين الثمانية سنوات بإذن الله. واذكروا ذلك إن كنت أنا لقيت ربي أو على قيد الحياة، اذكروا ذلك يا عباد الله. سنمكن بإذن الله في الثمان سنوات المقبلة، وسنمكنه الله من تطبيق شرع الله كما عاهد الله وعاهد الناس على أن يطبق شريعة الله كاملة كتابا وسنة، سيمكنه الله عز وجل. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، إطعام المساكين، فنحن نحتاج دائما إلى المساعدات وإلى المدد، والمدد كله من الله عز وجل. نحتاج إلى صدقاتكم للمستشفى أيضا حتى نبدأ فيها، لا تحتاج إلى أموال ضخمة جدا، نحتاج إلى عونكم وإلى صدقاتكم وإلى تبرعاتكم، وكل هذا شكر لله عز وجل. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الله معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا علام الغيوب، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم زوج بنات المسلمين برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وزوج شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود. اجعل كلمتك الشرعية هي العليا، واستعملنا في ذلك، وأمدنا بمددك العظيم. اللهم عليك بكل خصوم الشريعة، اللهم عليك بكل هؤلاء الذين يريدون أن تكون كلمتك هي السفلى. اللهم عليك بفعلهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض وأخذهم خزيا شديدا. اللهم اجعل كل منهم حربا على الآخر، إنك تملك القلوب، لك ملك السماوات والأرض يا علام الغيوب. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي غزة وفي كل مكان، وفي العراق وفي أفغانستان، في كل مكان في الأرض نستغيث بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراق فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، عزل فسلحهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم، أعطهم أكتاف بشار وجنوده، أعطهم أكتاف بشار وملئه، أعطهم أكتاف بشار والعلويين المصيريين. اللهم عليك بالشيعة الإيرانيين، اللهم عليك بهم لا يعجزونك. اللهم آلنا فيهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. آلنا في إيران يوما أسودا، آلنا في الشيعة الإيرانيين يوما أحسن مستمر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. يا رب الفرق، ارزق إخواننا في سوريا النصر كله. يا رب الفرق، عجل بنصر إخواننا في سوريا، وعجل بإهلاك البوذيين في بورما. اللهم عجل بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم حرقوا المسلمين وطردوا المسلمين وقتلوا المسلمين واغتصبوا المسلمات. يا ذا القوى والقدر، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، لا تكلنا إلى غيرك أبدا بحال من الأحوال. رحماك يا رب السماوات والأرضين. آلنا في كل المجرمين يوما أسودا،